يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انبثقت منه انوار التوحيد والهدى واسست فيه دوره الاسلام المجتمع الاسلامي الاول، وما زال ولله الحمد ما زالت المدينه تشع النور والخير، وفي سائر العصور لم ينقطع منها الخير ولم ينقطع باذن الله تبارك وتعالى الى يوم القيامه. فهذا كما روى الامام مسلم رحمه الله عن ابي سعيد الخدري وابن عمر وابي هريره لا يصبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر احد على لاوائها فيموت الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه. فمن سكن المدينه وصبر على لاوائها، واللاواء هي ماذا؟ الشده والمرض والنقب الذي قد يصيب ساكن المدينه، وقد اصيب الصحابه الكرام بهذه اللاواء اول ما سكنوها، وتكرر ذلك ايضا في الاحاديث. الصحابه اول ما هاجروا ابو بكر رضي الله تعالى عنه وبلال وغيرهم اصابتهم الحمى، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بان يبارك في المدينه ويبارك في مدها وسعها وان تنقل حماها الى الجحفه. وايضا اصيب عدد من الناس، ذلك الاعرابي الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وزاره وقال له طهور، فقال نسأل الله العافيه بل حمى طهور الى اخر ما فجع به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك اذا. وهذا لانه اجتوى المدينه. الذين العرميون ايضا الذين اجتووا المدينه اجتووها، ما معنى يعني استوخموها، لم يواكبهم زيغها، فحصل لهم التغير الذي يحصل عادة لمن يغير من جو إلى جو، فيحصل له الوخم والحمى والمرض. فكثير ممن يأتون ويقدمون من الأعراب أو من البادية أو من البلاد الأخرى إلى المدينة يجتوونها ويستوخمونها ويصابون بالمرض. وهذا كان مما يعيق هجرة المهاجرين إلا من كان منهم قوي الإيمان سابق العزيمة سابق الهجرة. فهؤلاء العرميون تعرفون قصتهم، الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الى خارج المدينه وارسل معهم الابل والراعي، فقتلوا الراعي ومثلوا به وطلبوا الابل حتى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم من ادركهم وفعل بهم ما تعلمون من العقوبه لهم على ما صنعوا. فالشاهد ان هذا قبض عظيم من قضاء هذه البلده النبويه، فالسكنى بها والصبر على لأوائها حتى يموت الإنسان فيها، هذا مما من الأعمال التي يرجى لصاحبها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن الأعمال التي تكون سببا لحصول الشفاعة أيضا لصاحبها يوم القيامة أن يصلي عليه جمع من المسلمين، أن يصلي عليه جمع من المسلمين. فصح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشه وانس وابن عباس ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه. هذه الروايه 100 روايه ابن عباس وحده 40 100 او 40، ومعنى ذلك لو اخذنا بالروايه الاكثر فنقول أن من صلى عليه 100 من المسلمين المؤمنين الموحدين فإنهم يشفعون فيه ويشفع الله سبحانه، يقبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم وينيله ذلك. وهذه من أرجى ما يحصل للمؤمنين، فكلما كثر العدد كلما كان ذلك أرجى وأحرى بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا يدلنا على فضل صلاة الجنازة، وعلى أن العبد المسلم أيضا ينتفع بإذن الله سبحانه وتعالى بدعاء إخوانه له وبصلاتهم عليه. فالمسلم يحب، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلهذا كان من أفضل الأعمال ومن خيرها ومن حق المسلم على المسلم أن يشيع جنازته وأن يصلي عليه. فلو أن المجتمع المسلم المؤمن الموحد